السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يجعلنا أحيانا نحتمل من والدينا ما لا نحتمله من الآخرين؟ بل ربما يقع منهم من الشدة وأحيانا الغلط الشيء العظيم، ونجد أنفسنا نحمل عليهم يسيرا ثم يزول هذا الحمل، ليقيننا أنهم يحبوننا، ويقيننا أيضا أنهم ينطلقون من الرأفة والرحمة بنا فيقسون علينا أحيانا وهم ما يريدون إلا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إنما أنا لكم كالوالد، وهذا لكل الأمة، لهذا الله عز وجل جعل زوجاته أمهات لنا. وقال الله عز وجل ممهدا لأن تقبل قلوبنا الوصايا النبوية بطيب نفس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص علي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الآية ممكن أن يستدل بها على حجية السنة، لأن الله عز وجل يقول أن النبي يزكيه هو بشكل شخصي أنه رؤوف رحيم. إذن معناه أنه ستكون له وصايا تظهر فيها هذه الرأفة والرحمة، ورب العالمين يزكيها، أما وحيه فقد زكي في سياق آخر. هذه من نقطة. ثم سبحان الله، يعني لا يتصور أن يكون إنسان معظم بين أناس يعظمونه ثم لا ينقلون كلامه ولا وصاياه ولا أحواله. اليوم أقل إنسان له نوع من الشهرة نجد له طلبة ويعتنون بحركاته وسكناته وأحواله. نعم، لم يكن كعناية الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك شيء من هذا القدر، فما بالك بالنبي الكريم. ومن المشاكل التي تواجه كثيرا من الشباب أو كثيرا من قارئي السيرة أو السنة النبوية، خصوصا ممن يقرؤون عن طريق مثيري الاستشكالات، أنهم لا يستحضرون هذا المعنى، أن هذا رجل يعلم ما لا نعلم ويكون علينا حريصا، وهذا الحرص أحيانا يظهر فيما يرى شدة، ولكن منطلق الأمر الرأفة والرحمة كالوالد على ولده. سآخذ بعض الأمثلة من الرأفة النبوية التي لا تكون مشتهرة في العادة بين الناس، وأنزلها على واقعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جاءه رجل يسأله أن يعينه في صداق امرأة تزوجها، فقال له النبي: كم أصدقت؟ يعني كم دفعت مهر؟ فقال: كذا وكذا، وذي مبلغ كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تنحتون من الجبال الورق. عاتب بشدة: يعني أنت الآن تذهب إلى الجبل فتنحت المال؟ وهذه الرأفة النبوية وهذا العتاب، والنبي أعانه ولكن بعدما عاتبه. هذا العتاب النبوي هذا الآن يشمل كثيرين منا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كالوالد المشفق على ولده: يا أخي لا تكلف نفسك أكثر مما تطيق في أمر النكاح، لا تتعب نفسك، لا ترهقها بحيث تدخل في العنات والدين والمشاكل. وهذا اليوم يقع بكثرة، بل مع الأسف اليوم الناس تسمحوا جدا بخروج النساء، مما سهل شرا كان بعيدا عنا جدا. ثم لما سهلوا هذا الشر لم يقابل هذا التسهيل تسهيلا للحلال في مقابله، بل بقي الحلال على عسورته وعلى شدته الخارجة عن الاعتبارات الشرعية. فلو كان هذا التعسير له شبهة في وقت من الأوقات لما كان الناس أهل يسار أو لما كان الحرام بعيدا، فاليوم حقيقة هو نوع إفساد ظاهر لما يتعسر الحلال ويتيسر الحرام والشهوات تضطرب في القلوب، بل محفزات الشهوات ظاهرة، بل تجد الرجل يرى في ابنته التخفف في اللباس والحالة التي لا يمكن أن يقال فيها إلا هي حال من تقول هيت لك شيئا فشيئا، ولا يبصر هذا بل أو يتعامى عنه فقط طمعا في الراتب، ولا حتى يسعى في أمر الحلال.